قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. أو صلى ثم رخص في الجمعة. رخص يعني سهل، والرخص معناه الرخصة في اللغة السهولة. وقوله صلى ثم رخص يعني في نفس اليوم، لأن يوم العيد صادف يوم الجمعة. قال ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي أي يصلي الجمعة فليصلي. اللام هنا لام الأمر والمراد به الإباحة، لأنه جاء جوابا للمشيئة، وما كان معلقا بالمشيئة فإنه للإباحة، إن شاء فعله الإنسان وإن شاء لم يفعله. وإن كان أحيانا يراد به التهديد كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن هذا ليس باختيار الإنسان، لكن الغرض من ذلك التهديد. وقوله فليصلي فيها إشكال من جهة أنه فعل أمر وبني على الكسر. لماذا؟ فليصلي مجزوم بحذف حرف العلة. نعم صح. هذا الحديث بين فيه زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد وكان ذلك في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يصليها فليصلي. فيستفاد منه بيان أمور. الأول أنه إذا اجتمع يوم العيد والجمعة فإن من حضر صلاة الإمام فله أن يحضر الجمعة وله أن لا يحضر. تؤخذ من قوله ثم رخص في الجمعة. ثانيا أن هذا الحكم لا يشمل من لم يحضر، لأن قوله صلى ثم رخص ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي الخطاب لمن؟ للحاضرين المصلين. فمن لم يصلي فلا بد أن يحضر الجمعة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي بل يجب على الإمام أن ينبه الناس على الأحكام التي تخفى عليه، حيث قال فمن ثم رخص في الجمعة. ومن فوائدها أنه من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبين رخصة الله تعالى في الأمور، لا يقول إن الجمعة حضورها أفضل خلهم يحضرون، لا، ينبغي أن يبين لهم الرخصة والسهولة حتى يفهمهم الحق على وجهه. ومن فوائد الحديث تيسير الله سبحانه وتعالى على العباد، حيث إنهم إذا اجتمعوا في هذا اليوم على إمام واحد رخص لهم أن يدعوا هذا الاجتماع. استدل به بعض العلماء على أن صلاة الظهر تسقط لقوله فمن شاء أن يصلي فليصلي، يعني ومن شاء أن لا يصلي فلا يصلي، لكنه قد ورد حديث تدل على أنه على أن صلاة الظهر لا تسقط، وذلك لأن صلاة الظهر فرض الوقت تغني عنها جمعة عند الاجتماع، فإذا سقطت الجمعة عن الإنسان مش يجب عليه الظهر كالمريض، إذا سقطت عنه الجمعة لعذر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر ولا يدعها. وهذا القول قول وسط بين ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تسقط الجمعة، وأنه يجب على من حضر صلاة العيد أن يحضر الجمعة، ويرون ضعف هذا الحديث، ويقول إن الأصل بقاء إيش؟ بقاء الفريضة، وأن ما كان على ما هو عليه، وأن صلاة العيد لا تسقط بها الجمعة لأنها في غير وقتها. وهذا على رأي من يرى أن صلاة الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال، كما هو قول جمهور أهل العلم أنها لا تدخل إلا بالزوال. أما أنها تسقط على تسقط، لا، ما هو قول جمهور. ثانيا، القول الثاني في المسألة أنها تسقط صلاة الجمعة والظهر عملا بظاهر الحديث وبظاهر ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، حيث صلى العيد ولم يصلي بعدها إلا العصر. والقول الثالث في المسألة أنها تجب صلاة الجمعة لكن يعفى عمن حضر صلاة العيد فلا يصليها ولا يلزمه الحضور ولكن يصليها ظهرا كغيره من أهل العذاب. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.